التليفون المحمول على الاتصال. التسجيل مسموح ولكن الاتصال يشوش على الحديث، وهذا من أدب الجلوس بين يدي العلماء. ففضلة الشيخ، نحن في موسم من الحج، وأنا ألاحظ من احتكاكي بكثير من المسلمين غياب التراحم، مع أن الحجاج المفترض أنهم صفوة وهجران شعيرة السلام، في حين أننا لا نرى في مكة إلا وجوه الموحدين. فإيه رأي فضلتك في هجران السلام وغياب التراحم؟ الشيخ محمود مراد يتكلم. اسمع كلام الشيخ محمود مراد. طب معلش انا بس انا اتعرف الاخوه الجلوس للشيخ محمود. الشيخ محمود مراد انا عرفته اول مره في امريكا، كان هو رئيس جمعيه القران والسنه في امريكا الشماليه سنه 93، مش كده؟ كنا في شيكاغو 91. كنا في شيكاغو فندق هيلتون، وكان هو رئيس الجمعية آنذاك، وتعرفت عليه، وكنت أنا أحد المحاضرين في هذا المؤتمر. وكما يقال الحب بيجي من أول نظرة، فحبيت وحبيني يعني. وكان يعني مما أسعدني آنذاك أنه كان بترجم تفسير ابن كثير إلى الإنجليزية، وكنت أنا في ذلك الوقت بأعد العدة لتحقيق تفسير ابن كثير الذي صدر منه مجلدان، والمجلد الثالث والرابع والخامس لم يطبع بعد، طبع المجلد الأول والثاني. وكان الشيخ يريد أن يأخذ، يعني ينتظر نسختي علشان الصحيح والضعيف، لأنه تلميذ الشيخ الألباني، هو من سوريا أصلا الشيخ محمود، يعني هو تلميذ الشيخ الألباني، واللي يعرف الشيخ الألباني بيجرف دمه صحيح وضعيف على طول كده يعني، على طول يعني. فكان منتظر بقى النسخة بتاعتي علشان خاطر ياخدها يعصرها ويعرف الصحيح والضعيف، يستفيد من عملي يعني المتواضع. فأنا يعني أقدم الشيخ محمود يتكلم كلمة ثم أنا أتكلم بعدها. طب انا هقول لك، يعني الشيخ محمود لسه رجع من كندا، يعني من منذ ايام، مش كده؟ نعم، اسابيع قليل. منذ اسابيع قليل. اي يدينا بس يعني حاجه عن الدعوه في كندا ومن باب البشريات يعني. الحمد لله والصلاه والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، الحقيقه يعني لولا ان الشيخ اصر ما تكلمت، لكن الوضع في كندا الحقيقة، طبعا أنا بعد أن عشت هناك حوالي أكثر من 21 سنة عرفت الواقع هناك، الواقع الدعوة الإسلامي بكل تفاصيله من فضل الله تبارك وتعالى. ما يخفى عليكم يا أخوان أنها عدم قدوم علمائنا السلفيين إلى كندا وأمريكا فتح الباب أمام جماعة كبيرة من الصوفية ومن أصحاب العقائد الفاسدة، وكنا نرجوهم رجاء أن يأتوا لعندنا. للأسف لسبب أو لآخر تأخر مجيئهم، لكن أثناء هذه الفترة كان هناك عدد كبير من المسلمين الجدد الذين أخذوهم هؤلاء الصوفية، وحتى ومن الرافضة أيضا. الشاهد هنا من فضل الله تبارك وتعالى تمكننا من تأسيس جمعية القرآن والسنة في أمريكا الشمالية، وكانت الجمعية الوحيدة السلفية في أمريكا الشمالية، وتلقينا دعم كبير من العلماء في المملكة هنا بشكل خاص من الإمام ابن باز رحمة الله عليه، وما يخفى أيضا إمامنا رحمة الله عليه الإمام الألباني. أنا شخصيا طلبت منها أن يأتي لعندنا، وأذكر قال يعني وأم الفضل، قلت له وأم الفضل، قلت له تأتي على الدرجة الأولى بعد بالطائرة، ويعني بكل راحة. لكن الشيخ ترى بعد ما ثقل ما حب السفر البعيد يعني. الشاهد هنا أن الحمد لله، يعني أنا أقول أن الجمعية آتت كلها، والعلماء عرفوا هذه الجمعية وفضلها، وكنت أحاول أن آتي بأيضا العلماء ليس فقط من المملكة بل من دول أخرى، كان فرحنا عظيما حين بدأنا يعني نتعاون مع السلفيين في مصر، وكان منهم الحبيب أبو إسحاق، وكذلك الدكتور محمد إسماعيل المقدم، والدكتور أحمد فريد وغيرهم. حقيقة استفادوا الشباب هناك الذين يعني حضروا المؤتمرات، استفادوا فائدة كبيرة، وظل ذكرهم ذكر هؤلاء العلماء بينهم لفترة طويلة. لكن طبعا حينما استقلت أنا، لأن ابني الأكبر عبد الرحمن يعني بلغ من السن 14 سنة، فأتيت إلى المملكة، ومن فضل الله تبارك وتعالى درس هنا وتخرج من جامعة الإمام، والآن هو مدير مركز دار المدينة في فانكوفر. لكني ما أريد أن أتكلم عن هذه التفاصيل لأقول أن الدعوة في أمريكا الحمد لله كما كانت صحوة في كل، أنا أقول في كل أنحاء العالم الصحوة، وهناك يعني صحوتان، صحوة عامة وصحوة خاصة. الصحوة العامة هي هذا الذي لم يكن يصلي صار يصلي، ولم يكن يعني ما كان يصوم ولا يصلي الآن. لكن الصحوة الخاصة هي بيت القصيد. الصحوة الخاصة إقبال الشباب على طلب العلم الشرعي، وهذا الذي يثلج الصدر. لكن يعني مع تقدم وتوسع هذه الصحوة بات على علماءنا السلفيين مهمة كبيرة جدا. ترشيد الصحوة ليس بالسهل يا أخوان، واستغلالها من قبل غير السلفيين سهل جدا. ولهذا نرجو ويعني نرجو الله أن يطيل بأعمار علمائنا السلفيين، وندعو الله تبارك وتعالى أن يبارك بهم وبجهودهم. وأخص بالقول هنا الحبيب الذي أحبه وأحبته في الله، والتقينا منذ فترة طويلة، وأنا في الحقيقة أتسقط أخباره حتى دون علم منه، إلى أن أخيرا أخونا إبراهيم رفعت جزاه الله خير أعلمني أنه ذهب إلى ألمانيا، رغم أن كنا نشاهد كلماته من القنوات هذه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيدها إلى أقوى ما كانت عليه إن شاء الله، لأن الفائدة التي فيها عظيمة جدا. والله أنا أقول حسدا من عندي أنفس هؤلاء الذين شعروا بقوة هذه القنوات، وهم الذين يعني وقفوا في وجهها. لكن الله تبارك وتعالى يأبى الله إلا أن يتم نوره، ما فيها أي كلام يعني. ولذلك كلنا قلوبنا تدعو لسلامة وصحة وعلمائنا السلفيين، ومنهم يعني الحقيقة أنا أشكر الله تبارك وتعالى، ثم أشكر أخونا إبراهيم رفعت الذي جمعني بهذا الحبيب. جزاك الله خير، جزاك الله خير، وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خير، جزاك الله خير. أتكلم فضيلة الشيخ في الموضوع ذاته. أنا سكتهم السؤال، أكتبهم بالسؤال. ساعة؟ ساعة بحلة؟ ساعة الله. وإن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كنت منذ يعني أقل من ساعة في مجلس وطلبوا مني كلمة فافتتحتها، ولكن يعني قطع الكلام بسبب هذا المجلس. يعني استعجلنا لكي نأتي إلى هنا، فأنا أريد أن أتمم الكلام فيه، فأبدأه من حيث بدأت هناك ثم أتممه إن شاء الله عز وجل بما تيسر من الوقت هنا. الكلام في المحبة كثير، والمتكلمون في المحبة أيضا كثيرون. من هؤلاء أرويم، رجل اسمه أرويم، كان مشهورا بالكلام في المحبة، وله بيت شعر أحفظه من قديم ودائما يقفز إلى ذهني، وكذلك سمنون بن أحمد المحب، اسمه كده سمنون المحب لكثرة كلامه في المحبة. هذان لهما أشعار كثيرة، أنا سأجتزئ من كلام الرويم على بيت، ومن كلام سمنون على بيتين، لكن ستعجب من حسن السبك، سبك العبارة، ومن أيضا غزارة المعنى. يقول الرويم: ولو قيل لي مت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. ده كلام رويم. كلام سمنون المحب يقول: ولو قيل طأ في النار أعلم أنه رضا لك أو مدن لنا من وصالك، لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا لأني قد خطرت بذلك. شوف حسن السبك. يعني البيت الأولاني يقول: ولو قيل لي مت سمعا وطاعة، مع ان الموت سماه الله عز وجل في كتابه مصيبة، وكل الناس يكره الموت، لا فرق بين فاجر وولي في كراهية الموت. والدليل على ذلك حديثان. حديث الأول مشهور جدا رواه البخاري، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: من عاد لي وليا. تعرفين الحديث؟ في هذا الحديث يقول الله سبحانه وتعالى: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد منه. مطلع الحديث يقول: من عاد لي وليا، يبقى من الذي يكره الموت؟ الولي، الولي الذي اجتباه الله واصطفى يكره الموت. يبقى نص صريح في ان افضل الخلق يكره الموت. من النص الثاني حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. فلم يعقب على هذه الكلية التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها، ونحن نعلم أن لفظة كل من صيغ العموم، وبل من أقوى صيغ العموم لفظة كل، كلنا يكره الموت. فلم يقل لها: لا يا عائشة، هناك من لا يكره الموت، إنما أعرض عن هذا ولم يتعقبها، فدل على أن كلامها صحيح. يبقى إذن الموت اللي أكبر مصيبة يصاب بها إنسان، لأن لا يدري ما يختم له، ولا يدري. يعني إنسان لما بيت في الميت، أنا بيني وبنفسي أقول: ليت شعري ماذا قيل له وماذا قال. كل ما أدفن ميت على طول العبارة دي على التردد في صدري: ليت شعري ماذا قيل له وماذا قال. فلأن الإنسان لا يدري ما يختم له، بيبقى الخوف من هذا الأمر. الرواية أتى بأعظم شيء يفق على النفس ويريد أن يبين معنى السمع والطاعة حتى وإن كان شاقا. وأنا أعتقد أنه أخذ هذا المعنى من قوله تبارك وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، ما هو ذا الموت؟ أو اخرجوا من دياركم، فصار الخروج من الدار عديل القتل في سبيل الله أو عديل القتل عموما، عشان تعرفوا صد الصحابة الذين تركوا ديارهم وملاعب صباهم وتركوا أموالهم وهاجروا. في بعض الناس متصور أن واحد يترك داره وملاعب صباه وماله، دي مسألة سهلة، لا، هذه تساوي القتل وشقة جدا على النفس. فالرويم يقول: ولو قيل لي مت، مت سمعا وطاعة، دي أول مرحلة، وقلت لذاع الموت أهلا ومرحبا، دي تاني مرحلة. يعني لا يستطيع المرء أن يصل إلى المرتبة الثانية إلا إذا حقق الأولى. الأولى يقول سمعا وطاعة، مش لازم تكون مقبل على الأمر، أنت تقول سمعا وطاعة رغم أنفك وتنفذ الأمر رغم أنفك سمعا وطاعة أيضا. فالذي يقول سمعا وطاعة عادة يسبح ضد التيار، والنبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل يقول: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. يبقى الإنسان يموت، أعظم المراتب الشهادة في سبيل الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الشهيد لا يرى مقعده من الجنة مع أول دفقة من دمه. يعني دي حاجة يتسابق لها، ومع ذلك كره لكم. فكلمة سمعا وطاعة دي مش لازم أكون أنا محب، لا، ممكن تكون ضد كل رغباتي. لو قلت سمعا وطاعة سأكون كالنبتة في غير مناخها. احنا زمان أول ما بدأنا الدعوة، يعني في يعني أواسط السبعينيات، كانت دعوة غريبة جدا، كل من قول كلمة يقول جيب أتوا بدين جديد، ليه؟ كل شيء مخالف، حتى صارت البدعة هي السنة، وسكوت العلماء على ابتداع الناس خشية العوام ثبت المسألة عند كثير من الناس. حتى صلاة العيد، يعني الجيل الذي أنشأ صلاة العيد في الخلاء هو جيلنا، مش أنا يعني، إنما جيلنا عموما بدأ صلاة الخلاء في أواخر السبعينيات. لما كنا نصلي في الخلاء كان أئمة المساجد يشتمونا على المنابر، قول أتوا ببدعة، وقال الشافعي صلى في المسجد لشرفه، ويجيبوا حاجات زي كده. ولما كنا نعقد نقول يا جماعة هنصلي الخلاء في مكان، نروح الصبح نلاقيهم مغرقينه مي، عشان إيه؟ ما نصليش في الخلاء. السنة اللي بعديها فطنا للمسألة دي، والحاجة أم الاختراع، خلاص بينا نحدد خلاءين، خلاء نعلن عنه والخلاء التاني ما نقولش في عنه، ونوقف للخلاء على الخلاء اللي هيغرقوا مية مجموعة من الشباب، حوالي 15 من الشباب، أي واحد جاي يوشوشه في ودنه كده يقول له روح الحتة الفلانية، خلاص، فكله يتجه على الخلاء الآخر، ويجوا يغرقوه بعربيات المطافي يغرقوا مية وإحنا نصلي في هناك. كانت إيه النتيجة؟ أن وزارة الأوقاف هي التي تبنت الصلاة في الخلاء، مع أنه كان شوف حرب وبدعة والكلام ده. الأخوات المنتقبات اللي كانوا في أوائل السبعينيات، لما كانت واحدة تمشي في الشارع منتقبة، كان كل البلكونات والشرف تمتلئ بالناس، ويترهن يقول له: طب أرهنك دي ماشية بظهرها، ها؟ واحد يقول: لا ماشية بوشها، ما مش بين لها وش من ظهر، ها؟ ويعودوا يتكلموا هذا الكلام، تمام؟ الأخوات اللواتي ثبتنا على هذا، أرى أنه ينطبق عليهن قول الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. الأخت اللي شربت كل هذه الإهانات وكل هذه السخريات والكلام ده لا تستوي مع امرأة بعد ما انتشر النقاب كله انتخبت. فالثبات على الحق يغري الناس بالثبات ايضا. عشان كده العلماء قالوا العالم لا يترخص، يصبر على حز الغلاصم ونكز الاراقم ومتون الصوارم ولا يبدل. ليه؟ لان اذا زل العالم زل بزلته عالم. فثبات العالم يعني حتى الامام احمد بن حنبل في الفتنه لما جاء دخل عليه عمه قال له قلها يا احمد، ده علي بن دين قالها ويا حد معين قالها ومش عارف مين قالها وكذا، فقال له انظر الى هؤلاء امم واقفه بالمحابر والاقلام لتكتب ما يقوله احمد، فلم يرى مندوحة لنفسه أن ينجو بنفسه ويضل هؤلاء. وبعدين هؤلاء لا يعلمون أن العالم مترخص، يعني الرخصة إنما هي بين العالم وبين نفسه، أما العوام فيظنون أن ما يظهره العالم هو الحق. فعلشان كده ثبات أهل العلم تثبيت للعوام. فهنا أرجع وأقول كثير من من من الجيل الأول الذي ثبت على السنة والذي أغرى كل الذين جاءوا بعدهم بالسنة. فروين بن أحمد يتكلم ويقول مت سمعا وطاعة. ممكن السمع والطاعة يطير رقبتك، تدفع ثمنا، تدفع حياتك ثمنا للسمع والطاعة. إذا السمع والطاعة شاق مش سهل، لكنك إذا ثبتت على هذا أخذت الأخرى. يعني هو بيقول ولو قيل لي مت مت سمعا وطاعة وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا، يعني بيأخذ بالحضن. في حد يأخذ الموت بالحضن إلا إذا كان محبا؟ طب كيف وصل إلى هذه؟ وصل إلى هذه بعد ثباته على قدم السمع والطاعة. عشان كده أنا بسأل سؤال، الان طلق رب الملك فين؟ انا سعيد ملك فين؟ بس دينا هاتفك دينا هاتفك مع ابراهيم؟ ابراهيم؟ طب خلاص تفضل تفضل الشيخ عنده برنامج يعني تفضل. السلام عليكم. السلام فهنا أسأل سؤالا، أيهما أحب إليك، أن تحملك المحبة أو أن تحمل المحبة؟ من يعرف يجاوب؟ أيهما أولى وأقوى، أن تحملك المحبة أو أن تحمل المحبة؟ ها؟ أن تحملك المحبة؟ ها؟ ده اللي هي إيه؟ لا لا، أن تحمل ولا تحملك؟ أن تحملك المحبة. ها؟ هذا ما وقع في قلبي، لأنني لو حملت المحبة لقادتني إلى كل يعني إلى ما أحب وإلى ما أكره يعني. لكن يعني هذا ما وقع في قلبي، قادتني إلى أن أكون سامعا مطيعا لكل شيء. في إجابة من الموقع تحمله المحبة. إجابة من الموقع تحمله المحبة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فلولا أنه أحبهم ما أحبوه. يبقى تفضل عليهم بأن أحبهم، فلما أحبهم أحبوه. تمام؟ يعني أنا نفهم من كده بقى إيه؟ أن تحمل المحبة هذا أشق على النفس، أن تحملك المحبة هذا أسهل. خلاص يبقى أنا عندي حال ومآل. الأول لابد أن تحمل المحبة، فإن حملت المحبة حملتك. خلاص ليه؟ لأن إذا حملتك المحبة سهل عليك كل شيء، بخلاف أن تحمل المحبة، لأن المحبة حتى تحملها هي عبء، عبء كبير، عبء كبير. بس بوابة المحبة السمع والطاعة اللي هو الرويم أشار إليها، قال إيه؟ ولو قيل لي مت مت سمعا وطاعة، دي المشقة الكبيرة. إذا ثبت على قدم السمع والطاعة قادك إلى المحبة تحملك بقى. وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا، أخذوا الحب، ما عدتش خايف منه. تمام. سمنون بن أحمد البيتين الجمال اللي أنا قلتهم دول يقول: ولو قيل طأ في النار، يعني طأ في النار يعني حط رجلك في النار، سأضع قدمي في النار بس بشرط أعلم أنه رضا لك. إذا كنت هترضى عني بأن أحط رجلي في النار أحط رجلي في النار، أو على الأقل مدن لنا من وصالك حيقربني منك على استعداد أحط رجلي في النار. خلاص يعني أنا أحط رجلي في النار بحاجتين، إذا كان ده يرضيك أو على الأقل يقربني منك، أنا مستعد أضع قدمي في النار. ولو قيل طأ في النار أعلم أنه رضا لك أو مدن لنا من وصالك، لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا لأني قد خطرت ببالك. يعني طبعا المتكلمون في المحبة يتكلمون على المحسوس، وإحنا بناخد الشاهد المعنوي منه، واخدلك؟ يعني يريد أن يقول: لو أنني أعلم أنني مذكور عندك في الملأ الأعلى أنا أعمل أي حاجة. لو أنني أعلم أنني مذكور في الملأ الأعلى أفعل أي شيء. فكل عقد، كل العقد تحل بالمحبة. عشان كده بعض العلماء زي الشيخ الإسلام وغيره يعني معترض على كلمة تكليف، إن الأحكام الشرعية اسمها تكليف. قال: لم يرد التكليف إلا منفيا في كتاب الله، مش مثبتا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، ولا نكلف نفسا إلا وسعها. فالتكليف جاء منفيا، عشان كده يقول لك إيه؟ ما تقولش المكلف، ما تقولش التكليف. التكليف ليه؟ لأن التكليف يبقى كأنه في مشقة والكلام ده، وإنما جاءت الشريعة لإسعاد العباد مش لكي يشقوا. لكن التكليف فيها إيه؟ كأن فيها مشقة، يعني أنا شغال كده بالعافية يعني زي ما أقول. فهو حل كل مشاكلنا كلها تحل بهذه الكلمة السحرية ألا وهي المحبة. وقال الله عز وجل في شأنها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أو ده السمع والطاعة، هذا هو السمع والطاعة. والسمع والطاعة يقاس بأقل شيء. يعني أنا عايز أقيس التزام إنسان، أقيسه بالفرائض ولا بالنوافل؟ أقيسه بالنوافل. تمام، بيصلي الصلاة الخمس، ده ملتزم ممتاز ولا لا؟ أو أقول شوف النوافل، لأنه إذا كان حريصا على النوافل يستحيل يضيع الفرائض. الرجل بيصوم اثنين وخميس والأيام القمرية وثلاث أيام من كل شهر مستحيل يضيع رمضان، لكن يصوم رمضان ممكن ما يصومش الإيه؟ القصة دي كلها. فإحنا بنعرف التزام الإنسان من الفتفيت الصغيرة. ولذلك يعني وانتم تقرأوا في سير علماء تلاقيهم بيحرصوا على حاجات أنت ممكن تشوفها ملهاش قيمة، لكن يقاس المرء بها. يعني البخاري مثلا في ترجمته رايح السوق ليشتري جارية، فعادة الرجال يطمحون إلى جمال المرأة وجارية يعني. فالبخاري ماشي فواحدة سودة كودة، ها أسفلت يعني، هو ماشي كده، فالمهم بيعمل إيده كده، فقامت إيه؟ إيده لمست دقنها، فقال له اشتريها لنا. فقعد يجادله قال له عفاك الله دي فلوس هندفع ما نجيب واحد عدل شوي تكون كويسة إلى المرات إليها سراتكم مش عارفين. قال إن يدي مستها. أشوف يعني حتة زي دي يعني إن يدي مستها ما تمسش إيده. القصة دي الجارية دي البخاري حطت الدوايا ومحمد من حاتم الوراق الوراق بتاعه قاعدين وبتاعه الكلام ده نادلها جاية فقامت رفصت الدوايا برجليها فقامت كبل الحبر على الأوراق تمام. فالبخاري بقول لها ايه يعني مش تفتحي. فقالت اذا لم يكن هناك طريق فكيف امشي تحت الدوايا في السكة تمام. فقال لها انت حرة خلاص. فبيقول له محمد الحاتم الوراق قال واذا ما غضبوا هم يغفرون. يعني دي كان في المسجد لقى قذاه حصواي فجعل ينظر حتى غافل الناس وحس ان مفيش حد بصصه او خطه حطته في جيب. دي برضو حاجات فتافيت احنا نعرف قدر الانسان من فتافيت دي عشان كده بنقيس التزام الانسان بهذه الاشياء الصغيره مش بالاشياء الكبيره. الكبيره ممكن يشاركك فيها الوف الخلق لكن هذه الاشياء الصغيره هي اللي بتميز. فعشان كده احنا بنقول لا المحبه جواد لا يضل راكبه. تركب المحبه انتهت كل المشاكل عليكش مشكله في اي حاجه يهون عليك كل شيء. عشان كده الكلام في المحبه انا اعتقد ان التركيز على الكلام في المحبه وتنويع الكلام في المحبه اعتقد ان هو بيدخل القلب على طول ويدي نوع من الحماسه كما كان الصحابه الاولون يفعلون. لما تشوف الصحابه وهم يصفون النبي عليه الصلاه والسلام وهم يصفون اخلاقه او حتى جسمه تشعر بقدر الحب. يستحيل واحد من دول يجرؤ قلبه على مخالفه قول النبي عليه الصلاه والسلام. لما يطلع واحد عشان يعقد مقارنه بين القمر وبين النبي عليه الصلاه والسلام كما في صحيح مسلم عن جابر بن سمره يقول خرجت في ليله قمراء اضحيان القمر 14 فجعلت أنظر إلى النبي مرة وإلى القمر مرة تمام. فلكان في عيني أجمل من القمر. وأن واحد طلع من بيت مخصوص عشان يعمل مقارنة. هي العاطفة دي هذه العاطفة هي التي حملته أن يعمل هذه المقارنة. واخد بالك أنس بن مالك يقول لم يكن في في في في في لحية النبي صلى الله عليه وسلم من الشيب إلا 17 شعرة. إزاي عده هو حياته عليه الصلاة والسلام قاعد بقى يعد في الشعر الشيب اللي موجود في الكلام ده. حاجات ما تخطرش على البال. واحد يقول الخباب بن الأرد أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قال وكيف عرفت؟ ما هو القراءة سرية. قال باضطراب لحيته. أبو حميد الساعدي قال خرجت فقلت لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وانت عارفين أبو حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أشهر حديث أبو حميد الساعدي يوم يروح يطلع مخصوص علشان يراقب النبي صلى الله عليه وسلم شو بيركع ازاي ويسجد ازاي ورجليه ازاي مش عارف الكلام ده. كان النبي صلى الله عليه وسلم هو حياتهم بالكامل محور ارتكازهم. عشان كده أنا يعني كل ما أتذكر كيف دفنوه مش قادر اتخيل كيف يتحملوا هذه المصيبه. واشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل في الامثل يبتلى المرء على قدر دين. انا بعتقد ان اعظم مصيبه اصيبت بها الصحابه ان يدفن النبي ويقول عليه التراب. لا مش ده يعني حاجه يعني لما مرض عليه الصلاه والسلام وبعدين وجد في نفسه خفه ف استند على العباس على العباس وعلى علي بن ابي طالب وكانت قدمات خطان على الأرض، مش هل يقف؟ لما نظر النبي الصحابة إليه يقول أنس رضي الله عنه إنه كاد الصحابة أن يفتنوا. ليه؟ لأنه كان غاب عنهم فترة، كان أبو بكر الصديق ولا اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم بس كان إيه يرفع الستارة من الحجرة وينظر إليه. يقول أنس كأن وجهه ورقة مصحف، وجه النبي عليه الصلاة والسلام كأنه ورقة مصحف، فكان هو حياتهم، هو محور ارتكاز كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ينظرون إليه يقلدونه، فكلهم يدفنوه بإيديهم ويرجعوا من غيره. أنا شايف إن دي أعظم المصائب، وده مما يميز جيل الصحابة على كل من جاء بعدهم، حتى لو ما مرش بهم مصيبة إلا هذه كيف تحملوها. يعني حتى فاطمة رضي الله عنها بتقول يا أنس أطابت أنفسكم أن تحسوا التراب على رسول الله؟ يعني جالك قلب أنك أنت تحط وتحسوا التراب عليه؟ فأنا عايز أقول إذا وضعنا النبي صلى الله عليه وسلم في موضعه الذي وضعه الله عز وجل فيه، ألا نضع في مقابله أحدا كائنا من كان. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي يقاس عليه كل الأقوال والأفعال، لا ينبغي أن يقدم عليه قول ولا يوضع في مقابله قول إطلاقا. إذا إحنا كان عندنا هذه العاطفة اللي كانت عند الصحابة، هي دي بقى باب المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يبقى اتباع عليه الصلاة والسلام هو الذي يجلب محبة الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزا الله فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحواني خيرا على هذا اللقاء الماتع، وبإذن الله تعالى من غدا سنبدأ الدروس في من المدينة النبوية الشريفة، وبإذن الله تعالى بيوم الأربعاء أو الخميس القادم سينتقل الشيخ إلى مدينة مكة المكرمة، وأيضا ستكون هناك عدة محاضرات من ستبث أيضا على موقعنا المبارك، موقع فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني www.الحويني.org، وأيضا ستبث على طريق الإنستيك، برنامج الإنستيك عن طريق غرفة الحويني لايف. وجزاكم الله خيرا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.